لا تحير العقول ما للفروع الزاكية عن طريق الوصول ما للفروع الزاكية عن طريق الوصول به زاد همي ولكن ما دريت اش قول عزا عناية من الماء ولا ترد الميول عم بنصحي وخصص البيت الرسول قل يا البيت النبي وللوصي والبتول جدوا بعزمة قوية شمروا للذيول حنوا على سيرة القوم الكرام الفحول حنوا عليها فما عنها انصراف وعدول سير على الحق قامت ما دخلها الفضول أساسا صدق فيما تفعل وتقول قل للذي قد رغب فيها ورام الوصول إلى مراتب عالية طاب فيها النزول لكل عارف سكر من قصد الكشمول لازم رجال الهدى والعلم كن بعمول جرد وجاهد ولا يقطعك حيل يحول وواصل السير وسهر في ظلام الليل شوف السحر سر شرحه في المقالة يطول شوف السحر سر شرحه في المقالة يطول وقت التنازل بالسعي البلاغ كل زول طابت لديه الموارد عند ذاك النزول يا سامع القول كن مني لآل رسول بلغ سلامي لهم عسى يصادف قبول بلغ سلامي لهم عسى يصادف قبول.